وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حكم الجاسوس إذا كان مسلما يتجسس على المسلمين ويتحسس أخبارهم لينقل إلى العدو، فما حكم هذا الجاسوس؟ حكم الجاسوس إذا كان مسلما. أولا، عرفنا أنه لا يجوز قتل المسلم إلا بحق الكلمة، فهل يقتل أم ماذا إذا حتى ولو كان مسلما؟ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد الإمام، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار من الثقات الأثبات، قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن علي، وهو حسن يعني حسن ابن محمد أو حسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، وهو المعروف بمحمد ابن الحنفية، حنفية أمه محمد الحنفية معروف من الأئمة الثقات. قال أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب، قال سمعته كاتب علي رضي الله عنه من الثقات عبيد الله بن أبي رافع مولى علي، يقال له مولى علي، وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه قال سمعت عليا عليه السلام، هكذا جاء في النسخ. وعامة في الحقيقة جاز إن شاء الله، لا ليست مسألة يعني مخالفة إذا قيل عليه السلام، إلا أن الأئمة عامة رحمة الله عليهم استطابوا في هذا المكان واسترضوا أن يكون رضي الله عنه مع الصحابة عامة، وحيث إنه من آل الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز له أن يقال عليه السلام إن شاء الله، ليس الأمر فيه صعب. وقالوا إن الناسخ قد يكون أدخل فيه، لكن جاء في صحيح البخاري أيضا رواية فاطمة عليها السلام، فالمسألة لا يحتاج إلى الإنكار إن شاء الله. كرم الله وجهه، هذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناظر الخوارج، لما ذهب أرسله علي رضي الله عنه ليناظر الخوارج الذين كانوا قد جعلوا كمينا في النهروان، وكان إذا مر أحد من الصحابة وغيرهم كانوا يقتلونهم، فذهب يناظرهم فقال أحدهم إن صاحبكم علي، قال كذا علي سود الله وجهه، هكذا قالوا إن صاحبكم علي سود الله وجهه، قال لا بل كرم الله وجهه. ومن هنا سار هذا سنة إن شاء الله ردا على النواصب الذين يناصبون العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاز أن يقال مقابل هؤلاء أمام هؤلاء حتى يحترقوا ويموتوا غيرا. قال سمعت علي عليه السلام يقول بعثني، والذي يظهر أن الناسخ له أثر في هذا. أنا أذكر أن كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله عندي نسخة من القرن الخامس أو السادس 540 نسخة، وفيه في كل موضع علي رضي الله عنه، لأن فيه فضائل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب، الإمام أحمد رحمه الله ذكر في هذا الكتاب، وفي كل موضع في فضائل علي رضي الله عنه رضي الله عنه. ثم في القرن العاشر نسخ أحد الزيود الزيدية في اليمن فغير كل هذه النسخة، هي قطعة فقط، هي اللي ما أخذ أو ما نسخ الأجزاء الأخرى، خط جميل في القرن العاشر أخذ هذا الجزء الذي هو في فضائل علي رضي الله عنه حوالي 35 صفحة كذا، وغير في كل مكان عليه السلام بدلا رضي الله عنه، فقد يكون والله أعلم، لكن المسألة لا ينبغي فيها نزاع. سمعت علي رضي الله عنه عليه السلام يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير وهو ابن العوام رضي الله والمقداد وابن الأسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ وهي بين بدر وبين المدينة، قالوا إلى البدر إلى بدر أقرب، فانطلقوا إلى حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة. هذا من دلائل النبوة. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أنكم تجدونها في روضة خاخ وهي المرأة الزعينة الراكبة على البعير، هي وحدها تسافر، فقال تجدون تحت روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا، أي تجري بنا خيلنا، حتى أتينا الروضة التي قال صلى الله عليه وسلم وهي روضة خاخ، فإذا نحن بالزعينة فقلنا هلمي الكتاب، أي آتي بالكتاب، عندك الكتاب، فاجأوها هلمي الكتاب أي آتنا الكتاب، فقالت ما عندي من كتاب، يعني نفي تأكيد من هذه الزعينة، ما عندي من كتاب، ما عندي أي شيء، أكدت، فقالت ما عندي من كتاب، فقلت من الذي يقول؟ قلت علي عليه السلام، علي رضي الله عنه، قلت لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، أو لنلقين الثياب، هنا جاء هكذا تلقين، من الممكن تلقين الثياب أو نلقين الثياب، يعني نجردك من الثياب ونفتشك. فلما رأت الجد قال فأخرجته من عقاصها، والعقاص التي تعقص المرأة وتربط بها الظفيرة، ظفيرة خاصة إذا أديرت وربطت مثل الكورة، فهي أخرجت من عقاصها، وفي بعض الروايات من ظهرها، الظاهر كان هذا في آخر الظفيرة، كانت لما ربطت فكانت ملوية، ولما تركت فكان تصل أو يصل الشعر إلى ظهرها أو إلى نصف إلى وسطها، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الخطاب، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين، حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل رضي الله عنه، إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ وفي الحقيقة في صحيح البخاري وغير الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا غزوة إلا ورى بغيرها، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالغزوة لكن لم يخبر إلى أي جهة نتجه حتى يعم الخبر عن كفار قريش، لكن الحاتب رضي الله عنه لما عرف فأخبر أرسل هذا الخطاب مع هذه المرأة حتى تخبرهم أو بالخطاب يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم أو يغير عليكم، فيخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاتم؟ هذا سؤال إنكار، ماذا فعل؟ كيف وبأي يعني عقل وبأي حكم أمر؟ لماذا وكذا؟ كل هذا المعنى، ما هذا يا حاتم؟ إنكار شديد جدا، فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، أنا لست من، أنا إنما مولى لهم بالولاء لا بالنزول عندهم والولاء، لست من أنفس قريش، وإن قريشا لهم بها قرابات، الذين هاجروا من قريش ناس وبقي أهلهم أو من أقاربهم لهم من يحمونهم هناك، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك، يعني ليس عندي من يحافظ على أقاربي وعلى أولادي وكذا، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي كفر من كفر ولا ارتداد، يعني كأنه قال، وفي بعض الروايات جاء أكثر تفسيرا منه، قال وأنا أؤمن بأن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أردت أن عام أجل عليهم غدا قبل ما يفتح الله عليه حتى لا يؤذوا قرابتي ويحموا قرابتي، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتكم. فقال عمر، دائما عمر في مثل هذه المواقف هو أجل ما يكون، دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك قد شهد حاتم بن ابي بلتع بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهو مغفور له اعملوا ما شئتم. شهد بدرا وعمل هذا العمل الذي هو لا شك انه منكر عليه لكن الله قد سبق قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المسألة هنا صعبة جدا لا شك فيها أن المسلم إذا كان يتجسس على المسلمين بصالح الكفار فهل يقبل منه أني مسلم؟ نعم يقبل منه لا شك فيه يقبل منه، لكنه يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاه قد صدقكم، ما ندري لعله يكون ارتدادا ولعله يكون نفاقا يخبر ما هو كذا في هذا الزمان انقطع الوحي لم يبق لأحد أن يقول أنه صدق أو كذب. ففي هذه الحالة والله أعلم المسألة قد يكون في اختيار ولي الأمر إذا رأى ورأى مضرة تجسسه، لكن قبل كل شيء كلمة لا إله إلا الله تحميه تحميه، وقد يعزر وقد يؤدب كذا، أما القتل أو أشياء أخرى قد يكون تعزيرا أيضا وهو في رأي شورى أمير المؤمنين وأمير المؤمنين. قد شهد بدرا وما يدريك لعله، لأن حاتم بن بلتعة قد أحاطت به قرائن أنه مسلم شهد بدرا وله دعوة وله بشرى من النبي من الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن الثاني الذي يريد أن يخبر الأعداء بمكامن أمور المسلمين في الحقيقة هذه خيانة كبيرة جدا، فيبقى الأمر في اختيار أمير المؤمنين وفي اجتهاد العلماء يفعلون به ما يشاءون على حسب ضرره. نعم إذا ما إيش أي إذا كان مهما كان إذا لم يكن عنده عذر لا شك أنه قد تحمل خيانة كبيرة جدا، لكن هذه الخيانة هل تلزم أن يقتل أم يسجن أم كذا إلى آخره؟ قد يكون هذا فيه رأي للعلماء ثم بعد ذلك ينفذ فيه ما شاء. أما هذا فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك غفر الله له من قبل، فبذلك له ما يحيط به ولا يعني يقال إنه كان ينبغي أن يقتل. قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي كنا نمر او مررنا مره ببدر وجلسنا هناك وسمك، قال الشيخ نتغدى، قلنا نعم نتغدى، قال اذا مررنا ببدر او رابغ وما اكلنا السمك فعلينا الدم، يقول كذا لابد ناخذ سمك، يعني كان الناس يعني سبحان الله في الطريق القديم هذا كانه. فجاء الشيخ في خيال منبسط وقال يا بدر أهلك جار، ولا حصل أنه صاحبنا الذي هاتع السمك ما كان سمك جيد كأنه، فقرأ الشيخ سبحان الله عجيب جدا عنده أدب عجيب جدا قال يا بدر أهلك جار وعلموك التجري فليفعلوا ما يشاءوا فإنهم أهل بدر، ومضى. نعم يا بدر أهلك جار وعلموك التجري فليفعلوا ما يشاءوا فإنهم أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم. نعم هي الأصل فيها كما فسر راجع إلى كتاب الفوائد، ليس بدائل الفوائد، الفوائد لابن القيم بدائل الفوائد أوسع الفوائد، فقال إن الله قد علم من كل واحد أنه لا يعمل ما يكفر به، وأما الصغائر فقد سبق منه لأجل شهودهم البدرة أنه مغفور لهم، فإن الله عالم ما يقول إنه اعملوا ولو زنيتم ولو كفرتم فغفرت لكم، لا. نعم ثم بعد ذلك قال النووي وكان حليف الزبير من أنفسها، هو هكذا قال كان حليف الزبير حاتب بن بلتعة، ثم قال حدثنا وهو بن بقية عن خالد، من يكون هذا خالد الحذاء أو خالد الطحان؟ هذا خالد ابن عبد الله الطحان، نعم خالد ابن عبد الله الطحان، وهو أيضا لا خالد الطحان، نعم هو هذا خالد الطحان من الثقات المعروفين. أنا حسين وهو حسين ابن عبد الرحمن السلمي، عن سعد بن عبيدة حسين بن عبد الرحمن السلمي كان قد اختلط في آخر حياته لكن خالدا سمع منه قبل الاختلاط فالحديث ليس فيه غلة في هذا الإسناد إن شاء الله. عن سعد بن عبيدة أيضا سلمي من الثقات عن أبي عبد الرحمن السلمي أيضا معروف من التابعين الثقات عن علي رضي الله عنه فهذا الحديث أكثر من لقائه في هذا الإسناد أن أكثر رجالها سلميون. نعم. عن علي رضي الله عنه بهذه القصة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه بهذه القصة قال انطلق حاتب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم. هو هذا يقول يخبرهم هنا في الحديث السابق يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مبهم والمبهم يعرف بمجيئه من طريق من آخر فبذلك التخريج وجمع طرق الحديث ومتن الحديث من أهم ما يكون للمتفقه لا يمكن أن يفهم الحديث إلا إذا جمعه من كل طرقه. فعلى هذا ذكر الإمام أبو داود هذا الجزء من الإسناد الثاني قال كتب إلى أهل مكة بماذا يخبره ببعض أمره أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم وقال فيه قالت ما معي كتاب فأنخناها المرأة وهي على راحلتها قال أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فأنخناها أي أنخنا راحلتها فما وجدنا معها كتابا كأنهم في الظاهر فتشوا. فقال علي والله الذي يحلف به لأقتلنك ولتخرجن الكتاب. هذا في صحيح البخاري. كذلك في طريق آخر والله ما كذبنا ولا كذبنا أخرج الكتاب لنا لأن ما نكذب والرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبرنا بأن معك الكتاب فلما رأت الجد والعزم والعزم فأخرجت الكتاب. نعم. هذه والله أعلم هل كانت مسلمة ما نعرف أو لا لعلها والله أعلم كانت مسلمة ولم تخبر ولم يخبرها حاطب أن مضمونها كذا وكذا الله أعلم هذا ما جاء فيه. تبحثون إن شاء الله حتى هذه الأخيرة أيضا تحتاج إلى المحاكمة ما هي كذا إن كانت عرفت أن الخطاب معناها كذا لكن ما جاء ذكرها إلا هنا الله أعلم ثم سكت عنها. نعم. ابحثوا لعلكم تجدون شيئا. باب في الجاسوس الذمي. باب في الجاسوس الذمي صاحب الذمة والعهد لا شك أنه من أعظم ما يكون من شروط أهل الذمة ألا يتجسسوا علينا ولا يؤذوا المسلمين في طرقهم ولا يضيقوا عليهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله كتابا خاصا في أحكام أهل الذمة فهؤلاء ما حق لهم ولا استقام أي يكونوا على المسلمين في أي سورة من السورة وهم قد عاتوا العهد والذمة وأخذوا الأمانة على هذا العهد فإذا تجسس علينا فقد خرق لا شك فيها ذمته. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثني محمد بن محبب محمد بن محبب أبو حمام قيل إن لقبه الدلال من الثقات أيضا أي لقبه موجودنا. قال حدثني محمد بن محبب أبو حمام الدلال بل بصري ثقة قال حدثنا سفيان بن السعيد من يكون هذا سفيان بن السعيد بن مسروق الثوري عن أبي إسحاق وهو السبيعي أبو إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي من الثقات إلا أنه كان يدلس أيضا كان يعني اختلط والثوري من الذين سمعوا منه قبل اختلاطه وقبل ضعف حفظه عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان فرات بن حيان كان أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار كان حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم. قال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان نكلهم إلى إيمانهم كان معناه أن نترك الأمر على ما أظهر لنا وعلى ما أظهر الإسلام فنتركه. كان هذا الحديث والله أعلم يأتي في أنه إذا كان مسلما فلا يقتل هذا ظاهر الحديث ولا يقتل لكن مع ذلك إذا كان ضرره أو ضرر من بسببه يكون على الإسلام والمسلمين كبيرا، فلا بأس أو لا مانع أن يكون ينظر في أمره، والأمر موكول إلى رأي أميره المؤمنين. يقول هنا: وكان عينا لقريش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ثم أسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه جاء في الروايات أنه قبل ما يقول أني مسلم أمر بقتله، ثم بعد ذلك قال نكله إلى إيمانه ما دام أظهر الإسلام فنتركه. وكان عيسى عينا جاسوسا وسمي الجاسوس عينا إلى آخره. واعلم أن هذا الحديث وقع في منطق الأخبار برواية أحمد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان ذميا وكان عينا أي جاسوسا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار فمر إلى آخره. وبهذا ظهر مناسبة الحديث بالباب، والحديث يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي، وفي فتح الباري قتل الحربي الكافر يجوز بالاتفاق، أما المعاهد الذمي فقال قال مالك الأوزاعي ينتقض عهده بذلك. وعند الشافعية فيه خلاف، أما لو شرط عليه في عهده فينتقض بالاتفاق، يعني إذا كان من شروط أهل الذمة أنك لا تتجسس علينا، فإذا تجسس فقد صار حربيا، يعني العهد قد انتقض فصار حربيا جاز، بل قد يكون يجب قتله. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه إسلامه، فإذا كان لم يظهر كما قالوا في التفصيل أنه إذا لم يظهر منه ضرر وقدر عليه قبل هذا الوقت وأظهر إسلامه فيترك، لكنه لا مانع أن يعذر ولا يقتل. نعم. هنا قال المنذري في إسناد أبو حمام الدلال محمد بن عمرو ولا يحتج بحديثه، وهو رواه عن سفيان الثوري، وقد روى هذا الحديث عن الثوري بشر بن السري البصري، وهو ممن اتفق. لكن عند التفصيل إذا رجعت إلى ترجمته محمد بن محبب فالأكثرون وثقوه بارك الله فتربه. قال في إسناد أبو حمام الدلال محمد بن محبب ولا يحتج بحديثه، أكثر الأئمة ابن معين حتى أبو حاتم حسن حاله، فبذلك وهو بذاته لو انفرد على حديث صحيح، لكنه بشر من السري البصري من الذين قد تابعهم فيكون الحديث صحيحا لا شك فيه. باب في الجاسوس المستأمن. الجاسوس إذا كان مستأمنا، المستأمن غير المعاهد، المعاهد الذي يكون معه العهد مستمرا يكون تحت سماء الإسلام وتحت وفوق أرضها، ويكون إن شاء الله يعني مامونا حتى لو قتل معاهد أو قتله مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وعيد شديد، قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، سبحان الله. لكن المستأمن الذي جاء ويكون طلب الأمن فمؤقتا يؤتى على الأمن لأيام ثم يجب أن يخرج، فهل طلبه الأمن لأجل شر المسلمين منهم التجسس فهذا له حكم؟ فيقول يعني هنا كان يقول الشارح كان الأولى التعبير بالجاسوس بغير أمان، كما بوب عليه البخاري رحمه الله باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، قاله بعض شيخنا ويؤيده قول ابن الإسلام الآتي، قلت مقصود المؤلف أن الكافر الحربي طالبا للأمن إذا دخل دار الإسلام حالة الأمن فظهر بعد ذلك أنه جاسوس يحل قتله، يعني طلب الأمن لأيام لسبب من الأسباب فأعطي الأمن، ثم ظهر بعد ذلك أنه جاء ليتجسس فما حكمه؟ قال انظروا الحديث، قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين أبو نعيم من الثقات، قال حدثنا أبو عميس وأبو عميس عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الحذلي من الثقات أيضا أبو عميس، عن ابن سلمة ابن الأكوى. ابن سلمة ابن الأكوى هنا مبهم، لكن الروايات الآتية تدل على أنه إياس بن سلمة ابن الأكوى، عن ابن سلمة ابن الأكوى وهو إياس بن سلمة عن أبيه سلمة ابن الأكوى الصحابي الجليل قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، جاسوس من المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فجلس عند أصحابه ثم انسل انسلالا أي كأنه خرج منهم خفية. هو الذي كما جاء في الآية يتسللون لواذا أي خفية. أما إذا كان علما فكان يقول طيب أنا رايح أو يسلم أو شيء من هذا النوع. ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه. قال فسبقتهم إليه. سلمى بن الأقوى يقول وكان يعني يجري جريا يسبق الفرس كما جاء في الروايات. فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه، السلب الذي كان معه من الثياب وغيره، فنفلني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذا من الممكن أن يدخل في الغنيمة العامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه سلبه. وهذا هذه قاعدة عامة من في شريعة في شريعتنا في المغازي، أن كل ما يحصل أحد الغزاة يلقى كله في الغنيمة حتى يقسم بينهم، لكن للإمام أن يقول تشجيعا من قتل قتيلا فله سلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قال من قتل قتيلا فله سلبه. ولما جاء ابن عفراء معه كذا الذين أسقطوا أبا جهل، فكل واحد يري سيفه والدم فيه مضرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، ولكن آتى السلب ليه؟ لأنه جهز عليه من؟ عبد الله بن مسعود الذي جلس على صدره وأراد أن يحز رأسه، فقال لقد التقيت ملتقا صعبا يا روعه الغنم. ثم جاء في روايات السيرة حماقته وكبره قال اقتى من أسفل، شوف الأجيب هذا، وهو يقتل ويقتى رأسه، قال اقتى من أسفل حتى يظهر أنه رأس رئيس القوم. حماقات سبحان الله. نعم. فنفلني إياه صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل مستأمنا ينبغي ألا يتعدى على المسلمين ولا يتعدى على شروط الأمن. هو يقتل يعني قضاء وحكما يقتل قطعا، لا يحق له البقاء. وفي كل الدنيا الظاهر هذا نظام متفق عليه، يعني ليس أنه يشفى فيه أو يقبل، أو الدولة دولة إذا جاءت من دولة كافرة هناك فيشفون أبدا، كلهم متعهدين على أن الجاسوس إذا قبض عليه فيقتل. نعم. حتى إلى هذا الزمان. قال هنا قال فجلس الجار، قال ابن إسرائيل في شرح السنن أي جلس عند أصحابه بغير أمان، فإن البخاري بوب عليه باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان انتهى. قال في الفتح قوله بغير أمان أي هل يجوز قتله إذا كان تسلل، إذا كان تسلل وجاء بغير أمان قطعا هذا حربي، لكن جاء وأخذ أو طلب الأمن ثم تعدى إلى التجسس فهذا له أيضا حكم. هل يجوز قتله وهي من مسائل الخلاف. قال مالك يخير فيه الإمام وحكمه حكم عن الحرب قطعا. وقال الأوزاعي والشافعي إن ادعى أنه رسول قبل منه، لكن الرسول ما يأتي بدون استئذان في الغالب، لأن التسلل هكذا والاختفاء في المجيل يدل على شيء آخر، فإن كان رسول فيستأذن ويأتي وبأمان، لا يجوز أن يقتل لولا أن الرسل قد تقتل، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك كما قال بعضهم لبعض الصحابة. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل منه ذلك، حتى لو قال أني رسول من قبل رئيسي ومن قبل ملكي فلا يقبل منه، وهذا هو الذي يظهر الله أعلم. وقال ابن المنير ترجم البخاري بالحرب إذا دخل بغير إيمان، وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وجاسوسهم، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحرب المطلق الداخل بغير إيمان. يعني إذا دخل بغير أمان فأي واحد يقتله ليس له أمان ما دام فهو حربي، فيخاف منه أن يقتل أحدا ويهرب. ولذلك وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان، ولما قضى حاجته من التجسس انطلق مسرعا تسلل لوادا ففطن له أو فطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان انتهى. ثم انسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابحثوه. قال النووي في قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق، اما المعاهد والذمي قال مالك الأوزاعي ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف الذي يظهر الله أعلم لا يحتاج فيه الخلاف إذا كان تجسس وهو ذمي وله عهد فينتقض عهده كما قال غير واحد من الأئمة، وتشدد فيه ابن القيم رحمه الله أيضا نعم في أحكام أهل الذمة. ثم قال هنا قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وفيه أن إياس أن أبيه، هو هذا يعني هنا قال أن ابن سلمة ابن الأكوع، من هو؟ الحديث نفسه جاء في صحيح البخاري باسم إياس ابن سلمة أن أبيه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. ثم قال حدثنا هارون بن عبد الله له كنية وله لقب أبو موسى الحمال من الثقات، أن هاشم بن القاسم له كنيته ماذا؟ أبو النضر، أن هاشم بن القاسم أبو النضر وحشاما وهو الدستوائي حدثاهم قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة. إكرمة بن عمار روايته أن إياس من أثبت ما يكون، لكنه في غيره فيه ضعف، هكذا قالوا، قالوا هو أثبت الناس في إياس بن سلمة. إكرمة إذا روى عن إياس بن سلمة فروايته من أثبت الروايات، وفي غير إياس قد يكون فيه ضعف يحتاج إلى النظر في المتابعات وغيره. قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، أين هي؟ هنين هوازن. قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة، نتضحى قالوا أنهم الظاهر يأكلوا يتغدون ضحا أو يكون معناه نتشمس، لكن هل كان الغزو في أيام البرد وكذا؟ نتضحى لأن التضحي يأتي بمعنى كأنه يتعرض للضحى، أو نتضحى بمعنى نتغدى. والعرب في الحقيقة قديما أيضا غداؤهم كان يكون قبل قريب من الضحى قبل الظهر قطعا، حتى الصحابة كانوا استمروا على هذا، تذكرون في روايات يوم الجمعة وصلاة الجمعة جاء فيه قال من من الصحابة قال ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، فهنا مفهومه أنهم أياما أخرى كانوا يتغدون قبل الجمعة ويقيلون أيضا قبل الجمعة ويقيلون أيضا قبل الجمعة، القيلولة كان قبل الصلاة، لكنه يعني يوم الجمعة يبكرون في الساعة الأولى والساعة الثانية وهم في المسجد، فقد ضحوا عن مقيلهم وعن غداهم. نعم، وكان إذا بحثت فتجد في الحقيقة يعني كان العرب ما كان عندهم فطور، الفطور ما كانوا يعرفون أو في زمن الصحابة إلا فطور رمضان، لكن الفطور عامة ما كان عندهم شيء كما ذكر، وكان الشيخ الهلالي له تتبع في مثل هذا، فكان يقول ما كان عند العرب الفطور ثم بعد ذلك غدا، إنما هو غداؤهم ثم كان عشاؤهم متى؟ قبل المغرب، عشاؤهم قبل المغرب مرتين فقط. وقد يكون يأتي هذا الصحة في الحقيقة، نعم إذا كان تعشى خاصة قبل المغرب ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء قد انحظم معه كذا ويكون قد وجد نشاطا، أما الآن فتخرج أنت ساعة 9 من هناك ثم تذهب وتتغدى إلى ساعة تتعشى إلى ساعة 10، ما بقي في النوم إلا نصف ساعة، ربما يكون له غائلة. فعلى كل حال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفطرون كما جاء في الروايات، والغدا كان قبل الظهر. نعم، يقول هنا في رواية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال بينما نتضحى وعامتنا مشاة يعني لم تكن لنا رواحل وفينا ضعف جمع ضعيف، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير، طلق هو كأنه مثل السير من الأسيار، طلقا من حقو البعير فقيد به جمله ربطه وعقله ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم لما رأى هو ضعفة المسلمين ورقة زهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقاد عليه ثم خرج يركضه واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ذئر القوم، قال فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل. يعني رأس ناقة، يعني أدركه إلى حد أنه رأس ناقة عند ورك جمله، قرب منه أو يعني كانه لست معه. وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بختام الجمل فأنخته. إيه نعم. فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفه فأضرب رأسه فندر، فجيت ندر إذا خرج رأسه، ندر يندر مثل ما يقول ندر، ندر هذه فصيحة في الحقيقة، يقول ندر ممكن ندر بمعنى خرج، فندر أي خرج رأسه أو انفصل. فجئت براحلتي وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، فقال من قتل الرجل؟ فقالوا سلمة بن الأكوع، فقال له سلبه أجمع، يعني الجمل وما عليه كله له. قال هارون، هارون بن عبد الله الموسى أبو موسى الحمال، هذا لفظ هاشم، لأن هناك شيخان هارون، شيخين شيخان هشام هاشم بن القاسم وهشام الدستوائي، فهذا لفظ هاشم، وقد يكون لفظ هشام بالمعنى. فهذا دل على أنه إذا كان تسلل أحد في جيش المسلمين ليتجسس فلا فيقتل، وهو كان معروفا لديهم كلهم، ولذلك لا يأتي أنه يعني كأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا. نعم. ها؟ قد يكون هو، نعم هو هذا، والله اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتله وأخذت سلبي فنفلني إياه، ولعله هي قصة واحدة، كلاهما كأنه يقولون مثل هذا، المحدثون يقولون يعني مخرج الرواية واحد، إياس بن سلمة عن سلم أبيه، فهذا مفصل وذاك مجمل، وقد يكون هو على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فطلب وكنت أسرع الناس فأدركته. نعم، قد يكون هي قصة واحدة والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال في باب في أي وقت استحب اللقاء، أي لقاء العدو في أي وقت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني من الثقات المعروفين ومن كبار التابعين أيضا، اسمه عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني البصري، أنا ألقمة ابن عبد الله، وهو ألقمة ابن عبد الله ابن سنان المزني من الثقات أيضا تابعين، أن معقل بن يسار المزني من الصحابة، أن النعمان بن مقرر قال، وهو رواية صحابين عن صحابي ورواية الأقران كما يقولون، أن النعمان بن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل في أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، فكان في بعد زوال الشمس يكون النصر أقرب ويكون ينزل النصر كما قال، وإذا لم يقاتل في أول النهار اللهم بارك لأمتي في بكورها، فكان يقاتل في أول النهار، فإذا لم يبدأ بالقتال في أول النهار فكان يؤخر إلى أن تزول الشمس. هنا في الحقيقة هذه كلها يكون إذا كان الخيار للمسلمين، لكن إذا كان العدو قد بدأ في أي وقت فهم على كل حال لابد أن يكونوا يعني يقابلونهم ويواجهونهم. نعم. وجاء في بعض الروايات وهي في رواية البخاري أظن تذكرون أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر ويقول اللهم منزل السحاب اللهم منزل اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب اللهم اهزمهم، الرواية جاءت الدعاء فيه في هذا السياق نفسه. نعم. ثم قال باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء، عند اللقاء لقاء العدو. قال حدثنا الصمت يعني عدم الغوغاء وعدم السياح وغيرها إلا إذا كان هناك بعض الشعارات، لأن يعني في الحرب ما كان يقولون الا اللهم امت او امت امت, ما هو كذا مضى بنا كان شعاره. اذا لم يكن هناك فذكر الله تعالى والقتال والدخول فيه. قال حدثنا مسلم ابراهيم والفراهيدي قال حدثنا هشام قال وحدثنا, وهو هشام ابن ابي عبد الله, هشام بن ابي عبد الله سمبر الدستوائي قال وحدثنا عبيد الله بن عمر. من الذي يقول؟ مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام حا وحدثنا عبيد الله بن عمر. هذا ابو داود يقول ليس عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري, انما هو عبيد الله بن عمر بن ميسره القواريري شيخ ابي داود. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الامام قال حدثنا هشام عن قتاده, وهو هشام الدستوائي, عن قتاده عن الحسن عن قيس بن عباد, هكذا ليس عباد, عباد, قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال, يكرهون الصوت عند القتال. نعم, ولا شك فيه ان كما جاء في الروايات انه يعني تقبل يستجاب الدعاء عند التحام السيوف, ففي هذه الحاله ينبغي للمسلم ان يستعينوا بالله تبارك وتعالى بالدعاء, لا ان يصيحوا صيحات الا اذا كان احتاج الانسان ينادي بعضهم على بعض للمساعد لان يعينه على القتال, ربما يكون وراءه احد او شيء, فهذا شيء اخر, لكن غير هذا ينبغي ان يكون بالصمت وبالاستعانه بالله وبالدعاء تحت ظلال السيوف. نعم. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون, اما ان ينقل قيس بن عباد هذا من اهل من الصحابه, او هو كان غازيا معهم ووجدهم انهم كانوا يكرهون الصوت عند القتال. ثم قال باب, قال حدثنا عبيد الله ابن عمر وهو القواريري الذي مضى, قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام قال حدثني مطر, همام المنبه قال حدثني مطر وهو ابن الطحمان من رواية البخاري, من رواة البخاري وهو ثقة, إلا أنه كان يرمى ببدعة القدر, هكذا في الحقيقة صعب أن نقبل في الرواة, لكن رواة الذين يعيشون مع السنة وهو يكون قدري ينكر القدر وعلم الله هي السابق, لكنه يذكرون كل شيء وجدوا فيه ذكرا في الراوي ولو لم يثبت, ولذلك في أكثر تعبيراته الأئمة قالوا رمي بصيغة المجهول, لكن إذا كان متيقنا فيه فيقول كان رافضيا خبيثا, فيعني رمي بالقدر, القدر لم يثبت كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري. عن مطر عن قتادة عن أبي بردة, أبو بردة بن أبي موسى الأشعري, عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك, لكن مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هنا هذه الرواية ضعفوه, لكن يعني قال السبب فيها في الحقيقة قتادة مدلس, وروى عن أبي بردة ولذلك ضعفوا هذا المرفوع, والصواب فيه أنه من قول الصحابة نقله كما نقله الراوي السابق هو قيس بن عباد, لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون نهى الصوت أو نهى عن الصوت عند القتال لم يثبت هذا, وفعل الصحابة وحدهم إذا لم تكن سنة فيها يكفي, لأنه أقرب ما يكون أنهم يكونوا أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم من أصول فقههم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا نأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله, وإذا وجدنا من الصحابة قولا لا نعدوه, والإمام أبو حنيفة يقول أيضا بهذا المعنى وإذا وجدنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال, هكذا يقول, يعني كأنهم كما أنهم اجتهدوا نجتهد ونناقحهم. باب في الرجل يترجل عند اللقاء, يترجل وإن كان راكبا لكنه ينزل من الراحلة ويقاتل على رجليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات, عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي, عن البراء بن عازب رواياته عن البراء كثيرة, قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا يوم حنين فانكشفوا الظاهر انكشف المسلمون لأنه في الحقيقة قد أخذهم الغرور شيئا ما فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة وما ينبغي للمسلم أن يعني يغفل عن الاستعانة بالله تبارك وتعالى ولو للحظة واحدة اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لكن قالوا نحن الآن وكانوا 12,000 قالوا لن نغلب اليوم من قلة فأذاقهم الله على كل حال وهؤلاء من أصلح الناس في الدنيا أراد الله ألا يذهبوا إلى ربهم إلا وقد طحروا فأخذهم الله ويعني كأنه عاقبهم في الدنيا فانكشفوا وقتل فيه ناس كثيرون انكشفوا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم انكشفوا وما بقي لهم قائمة وحربوا في الجهاد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته فترجل نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته فترجل أي بدأ يقاتل به على رجليه صلى الله عليه وسلم وقبل هذا لما جاء قبل أن ينزل والله أعلم عباس رضي الله عنه لما رأى هذا وكان ماسكا بغلته أو ختام بغلته صلى الله عليه وسلم فقال يا عباس ناد أصحاب السمرة ناس السمرة المقصود منها الحديبية التي الشجرة الحدباء التي تحتها بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والموت وقال نادي أصحاب السار وكان صيتا يعني عالي الصوت وجاء في ذكر صوته أنه كان عنده في المدينة غلمان كانوا يشتغلون في واد على بعد 8 أميال فكان يطلع على جبل السلع ويناديهم ويسمعهم نعم وكان صيد فقال نادي أصحاب السمرة فقال فلما ناديتهم يا أصحاب السمرة أين أنتم من رسول الله فكأنما عطفوا عطفة البقر على ولدها انظروا يعني جاءوا كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمي الوطيس واشتد الغزو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الكلمة قالوا مما لم يتكلم به العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس الوطيس بمعنى التنور الظاهر وحمية فغزوا الحمد لله وكتب الله لهم النصر والغنيمة نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترجل هذا إذا كان يعني ينظر الإنسان إلى يعني جانب جرأته صلى الله عليه وسلم عليه وأيضا شجاعته فهذا يكفي أنه ما بقي على راحلته بل مترجلا لعله يكون هو بغلة قد تكون خفيفة الحركة وعلى رجليه الإنسان يكون حتى إيش في القرب ولو كان في الخطورة لأن العدو في الحقيقة يعني من مزاج الشريعة الإسلامية أنك تلقي الرعب بأي طريق في قلوب الأعداء ولذلك لما كان الصحابي الجليل رضي الله عنه في جيش اللي كان هو أيوب الأنصاري وغيرهم فدخل رجل وحده في صف العدو قبل أن يبدأ القتال فقالوا قد ألقى يده بالتهلكة أو إلى التهلكة فقال أنتم تضعون هذه الآية في غير موضعها أبو أيوب الأنصاري قال أنتم تضعون في غير موضعها هذه ليست بالتهلكة لأن شخصا واحدا إذا كان شجاعا إلى هذا الحد فيدخل بدون خوف في صف العدو فكيف هؤلاء كلهم فهذا يلقي الخوف في العدو فيكون بهذا المعنى والله أعلم ولو كان يتعرض للقتل فالشهادة إن شاء الله لكنه لا شك قد يكون أسهل لتحركه خفيف أما البغلة بجسمها وكذا يعني قد يكون الحركة وعطفها وميلها يمين شمال والكر والفر قد يكون والله أعلم ليس مناسبا في هذه الحالة التي تحتاج إلى يعني البلاء كل البلاء إلى حسن باب اللهم صل على محمد يقول الأخ يمكن بعض الإخوة السلفيين ممكن بعض الإخوة السلفيين في بعض دوائر الأوقاف بالمدن الليبية وتم بفضل الله ثم بمجهوداتهم تمكين الكثير من الشباب السلفيين من منابر المساجد ولله الحمد. وهذا يشكر عليه بالفعل، وقد كانوا يحكون أنه في الزمن الأول كان المبتدئ حتى القبوريين هم الذين كانوا متمكنين بالأوقاف، وكذلك في إمامة المساجد وغيرها. لكن الإشكال هو أن وزارة الأوقاف العليا يغلب عليها الإخوان المسلمون وبعض من يحملون بعض الأفكار المنحرفة. يجب عليكم ألا يعني تتصادموا معهم، لا بد أن يكون، لأن في هذه الحالة خاصة يحتاج أن توافقوا فيما توافقون وتنكرون ما لا يوافق توافقون عليه، لكن أن يكون تصادم وتنحية وكذا ومحاولات، قد يكون هذا يدخل في قلوب بعضهم البعض الضغينة وكذا. فيجب عليكم الأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. فالسؤال: ماذا يعمل السلفيون الذين يعللون أو يعملون ببعض دوائر الأوقاف إذا أتتهم تعليمات من الوزارة بالإعلان لبعض الكلمات أو الدروس لبعض المخالفين؟ نعم اتركوهم، لكن يكون في هذه الدروس بعض منكم بارك الله فيكم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالعلم وبحسن العقيدة فيعلقوا عليه، لا يسكتوا عليه إذا كان تكلم شيئا مخالفا. لكنك أنت تقول لا يمكن أن نسمح لهم، ليست عندك قدرة، لأن مدير الأوقاف غيرك، أنت من العاملين فيها، فأترك المجال لهم لا شك فيه، لكنه لا تتركوا الرد والتعليقات الجميلة. فهل يقومون بذلك؟ وعادة ما يتم ذلك بتوزيع ببعض الإعلانات على المسجد، لا بأس، أعلنوا في المسجد بأن فلانا له محاضرة، لكن علموه إذا كان خالف في بعض الأشياء، ولا يجوز لكم أن تسكتوا. ما أظن أن أحدا يمنعكم من مثل هذا، فما الأمر في مثل هذا؟ قلنا هذا هو العمل. وكذلك يأمرونهم بتوزيع مطويات ورسائل بحث على الدخول في الأحزاب وكذا في الانتخابات، فما العمل؟ انظروا ماذا أفتى العلماء في هذه الحالة. والله في الحقيقة يعني لا شك أن هذا وما حيلة المضطر إلا ارتكابها. فالآن اضطرار، لا شك أن كثيرا منهم قد أراقوا دماءهم للتحرير أو كذا، فالآن لو جلستم في بيوتكم ولم تدخلوا في طلب بعض الكراسي إن شاء الله، إذا طلبتم لكم الحق في هذا وأنتم على حق إن شاء الله، وهل إذا تركتم ألا تأثمون؟ تركتم المجال للذين يتربصون بالإسلاميين عامة الدوائر ومؤيدون من الخارج أيضا، هذا واضح جدا كما يقول الإخوان. فالذي يظهر الله أعلم أنكم تدخلون بقوة، ولو جعلتم حزبا إسلاميا إن شاء الله فهذا إن شاء الله لا يكون حراما عليكم. نعم. وما حكم عمل لوحات على أبواب المساجد وداخل المساجد تعلق فيها الأوراق التي تصدر من وزارة الأوقاف؟ إذا كان هذه التعليمات وكذا، هذا قد اتفق على جواز تعليقها في المسجد لأنها هي في مصلحة الناس عامة. أما بعض مقالات العلماء في فتاواهم وكذا فهذا لا شك أنهم اتفقوا أيضا في جوازها إذا لم تكن فتاوى مخالفة. إذا كانت فتاوى مخالفة فأنتم أخبروا أهل الحل والعقد أو الكبار، أو انزعوه إن شاء الله، ربما يعني لا يلصق إذا كان. والذي يظهر أن يعني عامة الناس في ليبيا على الفطرة يقبلون الخير كثيرا. في بلدنا ليبيا يعملون بطاقات انتخابية، هل يجوز المشاركة فيها؟ إذا شاركت فلا بد أن تختار رجلا صالحا، وقد يكون يتعاهد الإخوة ما هنا أن نعطيك أصواتنا بشرط أن تقوم لمسائل العقيدة وللسلفية وغيرها. أما إذا كان كلهم حفاة من الخير فاجلس في بيتك، لا تعطي الصوت لأي أحد، بل أنت اطلب لنفسك الصوت. نعم، النبي إذا لم يدعي النبوة ما أحد يقبل، فهمتها؟ لا بد أن يأتي النبي ويقول إني رسول الله إليكم جميعا، فأنت قم وقل أعطوني الصوت إن شاء الله، أنا أموت دون العقيدة الصحية دون السلفية، أعطوني إن شاء الله وأنا أقيم لكم دولة إسلامية. نعم، لماذا لا يرشح؟ ما يترك المجال للآخرين الذين هم يعني تعرفون أنهم علمانيين أو لهم أغراض، الله المستعان، قد يكونوا. نعم. من ما أدري أسأل أنا أمرين. أول حكم إنشاء الأحزاب السياسية، اليوم كلها الأحزاب لمجابهة للمعنيين، نقول إذا لم تعملوا ولم يعني تخالفوهم أو لم تجابهوهم فربما تأثمون بارك الله فيك، لا بد أن تقوموا مثنى وفرادى لتقيموا الحكم الإسلامي، وإلا تأثمون في الحقيقة. نعم، وهذه مرحلة صعبة جدا على بلادكم. أقام الله وأدام البلاد التي فيها الدين والإيمان الحمد لله. حكم الانتماء للكيانات الدعوية الموجودة على الساحة كالدعوة السلفية وأنصار السنة، هذا ليس الانتماء للأحزاب، إنما هذا هو الدين الحق في الحقيقة، ويسمى الأنصار السنة وأهل الحديث أو سلفية كلها بمعنى واحد، وهذا هو الدين والإسلام. هو سماكم المسلمين، لكن لما جاءت تسميات أخرى فحتى الآخرين سموهم ليس أهل الحديث، قالوا هو مذهب أهل الحديث من قديم في زمن الترمذي، سموهم أهل الحديث الذين لا يتخذون من دون الله ولا رسوله وليجة، لا في العقيدة ولا تقليدا لأحد ولا بيعة يعني هذه الطرق الصوفية وغيرها. فالحمد لله هذا هو الأصل الدين الذي يوافقه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي. نعم، هل يجوز بيع الملابس الفرنجية أم هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ المسلم مسكين ما يقدر يصنع شيء، فماذا يفعل؟ يبقى عاريا وهم يخدمونك، لكن بشرط أن لا يكون فيها صور وغيرها من المخالفات. كذلك اللباس نوعه أيضا لا يكون فيها تشبه بالكفار، يجب أن يكون على المسلمين التجار حساسية في مثل هذا، يأخذون لا شك فيه، لكن إذا كان يجب عليهم أن يستغنوا عنه، في كل بلد ينبغي أن يصنعوا بما يوافق دينهم وإيمانهم. نعم، ما رأيكم في منهج الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي رحمه الله؟ لا شك في أنه دخل في الفلسفة كما قالوا ولم يقدر أن يخرج منه، لكنه في آخر حياته تأسف على ما قضى عليه حياته. ثانيا أن عنده شطحات في فكره يخالف في الحقيقة الواقع ونصوص الشرع، يقول وكأنه أخذ منه أيضا، قالوا أنه يقول النبوة كسبي وليس الوهبي من الله تعالى. أيضا يقول العلم، اقرأوا اذهبوا في الجزء الثاني صفحة كذا، قال إذا أردت العلم فاجلس في الليل في غرفة مظلمة واجعل رأسك بين ركبتيك واطلب من الله تعالى أن يعطيك العلم فيلقي الله العلم في قلبك. هذه الطريقة ما فعله أحد ولا أقره أحد، إنما العلم بالتعلم، وأمر الله نبيه اقرأ، بدون قراءة ما يأتي، لكنه يقول اجلس في ظلمة الليل وفكر واستعين بالله يأتيك العلم. هذه في الحقيقة مثل هذه الشطحات، وهي من شطحات التصوف الضال لا شك فيه، لكنه رحمه الله كان أحسن وأفضل من الذين جاءوا بعده ودخلوا في وحدة الوجود وغيرنا رحمة الله عليه، غفر الله له، كتابه في الحقيقة يقرأه يعني تجدون فيها أشياء كثيرة من هذا، وفيها أشياء مفيدة، فلا يقرأها إلا عالم يميز بين هذا وذاك. الذي يدعي الإسلام وهو يتولى غير المؤمنين، الآية الكريمة، هل يعتبر زنديقا؟ كيف يتولى إذا كان يتولى بحيث يبوح بسر المسلمين كما جاء تصيرون إليهم بالمودة؟ فهذا لا شك فيه قد يكون وإن كان مسلما لكنه قد ارتكب كبيرة وفاسقا إلى آخره. أما زنديق فهذا معناه لا دين له، زنديق الذي قالوا وقال بعضهم أصله زن دين، زن بمعنى مرأة في اللغة الفارسية، ودين يعني إيمانه ودينه دين المرأة، ويعرفون يعنون به أنه لا دين له. نعم، الله المستعان، بارك الله فيك. نسمع كثيرا أن فرقتين، فرقة الإخوان المسلمين وفرقة التبليغ، لا تعني هم مسلمون لا شك فيه، لا تقول أنهم خرجوا عن الإسلام وكذا، لكن لا شك فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار، لا تقول أنهم في النار مخلدين، لكن بأخطائهم ومن عدل الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يدخلهم في النار فليس ببعيدين عن النار. الناجي مطلقا من يكون مطيعا لله ورسوله، كما قال النبي لا تزال طائفة من أمتي وهي ما أنا عليه وأصحابي. فلا شك أن الإخوان في أخطاء. يقول الشيخ محمد البنا، الشيخ البنا حسن البنا يقول نحن في طائفة صوفية سلفية يريد أن يخلط عملا صالحا مع عمل غير صالح، وكان يذهب إلى قبر فلان ويصلي الجمعة مع جماعته في كل جمعة. هذه كلها موجودة، وفي الحقيقة عنده أيضا أفكار أخطاء، وخاصة عندهم فكر التكفيري موجود إلى الآن. وكتب الشيخ محمد قطب سيد قطب تجد فيه أشياء كثيرة، ولا يعبر إلا العصر الجاهلي، يقول نحن في العصر الجاهلي. وهكذا على كل حال، وهم من الفرقة لا شك فيها، يعتبرون فرقة من فرق الإسلام الكثيرة التي فيهم بعض الأخطاء. أما الإخوان التبليغ فهؤلاء يهداهم الله لا يقبلون لأحد إلا أن يكون حنفيا متعصبا، كذلك يكون مبايعا إحدى طرق السلوك والتزكية، إما نقشبندي أو تشتي أو قادري، ويكون أكملهم من يكون مبايعا لهذه الفرق كلها، هذه الفرق التصوف كلها. وتجد حتى سبحان الله في أي بلد يرأسهم الهنود ويتبعهم حتى العرب الذين قد خرجوا عن أصلهم في الحقيقة، وإلا الحمد لله عندهم الدعوة، دعوة محمد بن عبد الوهاب، ويزكونهم. الله المستعان.